کرد معنا مانوت یکی تریان امتی کسا امچن آیتا اقرأ باسم ربك الذي خلق دقت كل تلفظك اقرأ باسم ربك الذي خلق جاورت اخوانا اوال بيني انا بيسل وقرك بمطلب القابقي بلك اوام متوالي اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربك الاكرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم اتواني للحاظ حالة وقت اخر اياته بجوري لتريش بيخنيته ولئتر اميك حالتي ايجين مهمة وصحة فكان زريف تلفز راجع بوصل وقف امانيشا لموضوع ان شاء الله بحث كده اما ايات اول سورة علقة اولين وحيك كنازل بوا اولين ايات كبو پیغمبر الاسلام صلى الله عليه وسلم وقتك بو برنامه که جار جار خود پیغمبر صلی الله علیه وسلم بوی و اجرای کرده که روح گریزان و فراری لفساد فکری و اخلاقی و اجتماعی جامعه خوی بوی و نیتوانی او جامعه فاسد تحمل که هیچ ریگه ایگی چی نو بوی و که ریگه حق بدوزیت و بزانه حق چست زانی اما واحد گشتی باطلا عمومی ظاهری و باطنی ولی حق کامسه نیزانیه لبر بیزاری لو جامعه فاسده کسیفه غالبا روی منزلی و تک و تنها لجه علیکا دانشتوه دن عالم نجنوه تو فقط خوی بیتو افکار و درون خوی و ام عالمه تماشا بکا بزهن پاک خوی بزهنی که هشتا آلوده نوه باوگشت فساده و لناو جامعه هست بس بكاتا سير آفاق وأنفس مطالعي هستي وأغلب تشريفي برديب وغار حرام لا برلة چل صالوة أم حالة زوري بوها ولدو حالة بيزاري لجامعه فاسد وفرار لو جامعه لا سنة چل صالوية فرتر أم حالة الزهوري كردوه وغالبا تشيفي بردها بو غاري كدورة لشار مكة لكيف فرفرة سخته جيالي كي هاتيك أبوري واقعا مشكلة غاري كبناو غارة حرام تشيفي بردها بو أو غارة خوراكي چي لتك خويا بردها آوي چي لتك خويا بردها بش هرچان روشكا غريكي بوي بمينيتو لیکی لأو جارگا لکه ایتر آخرین جار او ایام سرگردانی و آشفتگی روحی بو لطرف خواهی متعال و وحی بو نازل بو ام آیات اول سوره علقا و چون شروع به بو جاره که مناسب بو زندگی پیغمبران و قیام پیغمبران علیه الصلاة والسلام پیغمبران گشتیان زندگیان استثنائی بو لحرچه بانوا متفاوت بولتك بشر عادي ومعمولية ليش تعمل تماشاكي حزت عيسى لكنيشكك حزت مريم متولد أبي لحاضك تناسل دو تلفي قلك باوكو دايك لريك ترف هسل جريانا فقط حزت موسى على نبينا عليه الصلاة والسلام لباوش دشمنا فرورد أبي او دشمنه والا آینده موسا تخت و بختی جیروبانکا او ماجره طولانیه کلابود مقداری که هر ازانن پیش هاتو چون لباوش دای کولناو خانواده دورو کریا و خریا ناو چمیم دریاچه نیل که چمی که واسه دریا لو دوا چون با جوره او دای قراغو کنیزه گره مال فرعون چون دوزیانو لحاله که مشیه لو صالة بني إسرائيل هاتشي كوريان أو قشتي بكوجي وسر بوريه أما كوريك لبني إسرائيل أو بردية كدايكي خوي داويتم أو بو جورج نفسوتانا هاتيا لبن مال فرعون لبن قراغ نيلوا كني ذكر إيقرنو إيوانو مالو فرعون أجاح كوريجي فرخاص بشك أمنا لائما بيرينو فرورده بتينو أصلا بيك موالي عهد بوخم مفيد بيبو من ك قرآن أو واقعيته وفيش دي بخلافه وفرعون آرزوك بيانك آل فرعون خيال فرعون هغيان قلت بديان بو بيت الدشمن بو يانو بيت معي خفته فريشاني وارشتكي آيان ديان واقعيتي شروع زندگی محمدی صلی الله علیه و سلم هر لا اول او گشتي عجيب و غريب بو لا او جزء بوچكليكا كامثال لطرف مكتبه بمناسبه 12 ربيع الاول منتشر بو مقدارك خيلي سريع حالات استثنائي وعجيب وغريب خانواديك قرارة محمد صلى الله عليه وآله وسلم تيا فرورد بي بيان كرياغا اگر نسخة ما النوية لنزلت انا بي اكتان دوابكن مكتب نسخة لبني لي هر كان نسخة بكثير دستان هست ليرا لي باش هر كان با نسخة كان بي اواني يسي لو دو دوران رسالة اجتماع شاكي همي سان هر بوجورا بجور یک حزو بحث من کردوه بله انقلاب لیه که لمجلس مولویه مسئله سواد و خوندن و نوسین با پیغمبر صلی الله علیه وسلم عجیب ترین و غیر عادی ترین مسئله است. بوچه چون لنا و تواو دنیا لو فتره لزمانه ملتی بو که گشتی ملتی به سواد بو ملت جزیره العرب ملت حجاز توضيح من دازوتل شون دانا داني هلا كت راهب ولا مسيحي بشوية بهاتان للاي او راهب ولو شتيكيان بخنداي وامانة شون وصلينا جوري بون بو جامعة شونك بسوادي صفة عمومية جامعة بو خصلة عمومية ملت بو لو دوا شون لنا وام جامعة بسوادات شتريك بو زوق ادبي و شون لنا ومنالي لا ذوق ادبي اشكو في اواه ك مفصل بحث عن كذا خصوصيات الجهاز ملتي بي سواد لحاز ادبي او لحاز حافظي قوي ولحاز قدره انشاء الله و بيت ويجيله كل دواري قمنا اواني تشتغل بوجودا لنا تواو او ملتا منالك هلا كفيك الزجر وفشار ومحرومية غل ميدان أويه فينا رابيتنا ومنالي التر كايبكا تو مشاعربكا كرائي جبولنا ومنالي لا تا أو زوقوا خصلتو هنر عمومي ملت بولا مجابش كوفيدو منالي غل كلو دوا قوراو كاريا المشاعربو لإنشاء الشعر كخوان شعر بيجن لدوران المناليا كايانا كردو جلسات يانا وبيكو تفريحو امانا دفراغت غلا دائنشتن مشاعريان اما بو شعر شعر غل تتخنو زوقيان اشكو فياوا ولي دالين منال هل كفولنا او جامعة فشار محرومية واي كردو كهر بر لولادتي خانواد فقير كفتو ببوني قرباني كوكا لنا او جزوائي بينن لو دوا باوكي هشتا متولد نولا دستارا لو دوا مجبورة هر لسيشوار صاليو بروي بو كار كردن چونك باواي پيري توانايي اويني زندگي اداربكا هل لو مناضيو اچه بو شواريو كارغلو بردوالي كمناض شوار پنسالة بتواني انجامي بغا لناو او جامعا يقدان منالمان هس فشارغلو محروميتغل او نشديدا فراغت اويني لناو مناضيلا دابنيشي لو هنر عمومية بهربوا كعبارة بو لخوان ويشعر الشعراء او تاق من على محمد بو صلى الله عليه وسلم باقي تر من على غير كايتش انا كدو فراغتي شان بو حتى هين خانواد غير فقيريش فراغتي ان بو دابنشنو شعر بخنو تازه و خوشعریان گل بکا ولی ام مناغ استثنائی تاریخا او فراغت یه نو هر لمنالی همشی ها خوی برطانه کاری بکرده تا تی کنانی که بش خوی دست بحاوده نویت بار بمل باوای پیر ناتوانو او فراغت یه نو وک مناغی لتر کایب کا وک مناغی لتر دابنی شه مشاعر بکاتو شعر شعرا بخانه تو لبرو او زوقی نشکوف یاوو او سکه قرآن فرمی وما علمناه الشعر لو دا فلسفه اكثر لما كبوش اشي اوابي وما ينبغي له نا او ناوي بتخيل كاركا مأمورية اولى آيان دا شتي اكثر جاء الغرض شرائطك اي اوابو خوا اوا استثنائي بو پیش هاولدو ملتي عموما بسوال لناو ملتي بسوالا تاقه نريك هس منالك كتنيا منالك احتمالا محروم لو هنرا هنرا الشعر شاعري ذوق ادبي ام منال مأموريه اكريه بيت استاذ بشريه بو هميش بو حتى حتى سوتا وقت كريزي هذا پيام الهي بيبگيني كسراسر نور وخير وبركته بو دوران شكوفاي ذهن انسان وبشرف علم ويل بيت الشرا وروشناي بشد لتاريكي نجات بغا وقتك مأموريتي في أدريب بچا مأموريتي في أدريب بم دستورة اقرأ خينا كجواوي اويتا چا طبعا انسانا بلي دوراني تازه شروع اوي لزندگي كأيتر فوق العاديين لهاتشي باروا پیشتي ولي انسانا دستوري في أدريب خينا اقرأ جا خواندن يا خواندنوي انسان باسوادا بمعنى وقت خوندن قراني يا لبر انسان شتي قرنيتو او نيا خوندوي انسان باسواد قراءت اقرا امر لقراءت يعني بخنرو او جورك باسواد اشي قرنيتو جواب عادي ومعمولي او سه لوحتك وعليكم السلام ورحمه الله ملائكه مامور الهي پرورش پیغمبران عليهم الصلاه والسلام ام دستوري في اغا اقرأ جواته ما أنا بقارئ خنوارني فلا عجيبة شنو عبرنا ما كيش شيء عجيب به أم قشت مطلبة القرآن هذا لسي جزمي القرآن نازل بوا أولين شتيك نازل أبي دستوري في أدري دستوري غير عادي خنرو يعني خنوي باصواد آخر ما أنا بقارئ خو خنوارني دفع دوم تكرار بيتو حضرت جبريل بسورة امك يكنير ويك مادي بي ابو جورو وجود پیغمبر صلى الله عليه وسلم تواقع قوشته يك البته نه انك واقع نير ويك مادي بي نه حالت روحي كعينا حالت مادي پیاكا خطان زانن ك حالت روحي جور جور تان بو پیش هاته لوقتك تأثر خفتك داشلك يانك چون عينا لجسمي جا آثاري ظاهره بي نهل لروان انسانا حالت ابو جوره ایجاد که بو پیغمبر صلی الله علیه وسلم وکم تلاو سلطفائی بغنی بگوشیت یک وقت به فشغل به همید به حاقیه آزاد یکا دوباره دستوری پی اغا اقرأ بسم الله الرحمن الرحیم اقرأ دوباره هلنا او سرگردانیا که چه دستوری که دنیای چه خوی گشتی ایتر غیر عادی لبرچاویا چونکه خود حالتی که پیشات غیر عادی لو دو ام دستور غير عادية في ادريه جواتو دوباره بجار دوم ما انا بقارئ دوباره حضرت جبريل اي قوشيت يكو بدفع سوم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الانسان من علق توات صورك شنك خنوارني ايتر لياقة اهلية امكار دنيا نا اولا لا اول شروع مطلب ابي بسم الله الرحمن الرحيم بناو خوايك وصف خصلتي لرابطه وارتباطي لتك بشريته هستيا شمول رحمته هل تك صفة الرحمن والرحيم اكفيتيك شمول الرحمة اقيمي لهذا جبارو لو دوا في دستولة درية اقرأ باسم ربك الذي خلق تعجب مکن لما مأموریت اعوابتو ادریه برنامه لآینداش رو عوی بوتو که پیش رو استاد نسل باسواد بشریت تا قیامت بی بیت استاد باسواد رو دانشمندگل بشریت محروم لکمترین مزایای ذوقی و ادبی لناو جامعه بی سواده تو مسئولیت و مأموریت و پی ادریه بیت استاد بشرک لما بولا و هر ببونه ام مأموریت و برنامه تو و ذهنی اشکافیت و اکفیت سربار سواد و معلومات اما وظیفتا استاد بشریت یبی که اگیت سواد و معلومات تا وقت نسل بشر ها درو کردنید تا وقت ام دوران حیات تواقعید توی که مأموریت آوات به ادریه ام مسئولیت لأول و اعبن برنامه و شروعه به که اقرأ ولیکن لنزتا غیر عادی نوی چون که خود کارکت غیر عادیه طبق برنامه و روال عادی مسئولیت و مأموریت تو شروع نوی طبق روال غیر عادی شروعه به بسم ربك الذي خلق بناو او خواته او فخرينرو ك خلقي كردغا نتي خلق كردغا خلقي كردغا افريدا است بوجودي هاولغا يعني هستي تبا او واحد تبا او واحد خلقي كردغا خلقا نميجي يا شي خلق كردغا اما شهر اين وسأوا شون لعدم بوجود هاوردن كاريكه للجريان عمومي زندگي عالم اسباب ومسببات فعلا جيناغري ولكن اراده خوا تعلقي قلبي بما لا عدمه هستي بوجود بي وبوجود هاتغا تويش كسواد ومعلومات واهليه امك قراءتك بساده لوجود ثانيه ام قشت محروميتك يا شاوه ملت محرومه للسواد ومعلومات اراده او افريد قاره اما سكبو خنوار سهل بو خنوار بو استاذ النسل خنوار بشريه تا ابد تا قيامه وبزانا اما بوتو عين وزا افرينش هستي هستي لعدم وبوجود تيري هيج اشكالي كتياني بوي تيش لعدم سواد اهليته ك محرومي لو يشحت هذا ناو جامعي خطا هز لو ذوق هنري وأدبية تبديل كاتا إنسانك كبيت أستاذ بشرية اقرأ باسم ربك الذي خلق لبتشاوت عجيب نوي بخوين رو جان نوي جريالي ريشات شبخوين رو شون كلا آيان دا معلومة ويأشي تشبخيني تو بو خلق وحي قرآن هل برو تيبو يأو آخيني تو كلام مردم ناخيني تو شتغل عادي ومحمولي ناخيني تو كهل شن مفيديش بي أما شروطي هس بو مفيد بون لا بعد ولا محدودة كوا شتغ أخيني تو بو بشر كما يسبو أو هرچي دريا بشر بيت خير وبركات بشر اگر كفت سر او ريقوا لخوندنا وكي محمد آهد صلى الله عليه وآله وسلم هاتشي استعدادها لوجودها هاتشي نعمتها لفريز ويا درياسة اختياري قشتي اويت خير وبركة اگر نكفت سر او ريقا هاتشي استعداد خويا اويت الشر بوي هاتشي نعمتي شي دورس كردين لروي فريز ويا قسمت عمده اويت الشر بوي شتي اواب خينرو اقرأ ناويزو يتشب خينرو ناوجي اقرأ ذلك الكتاب مثلا اقرأ ذلك الشعر اقرأ ذلك البيان نا بخير نارو شونك اللمولاي تلقوا النوى الشروع عليه اوه مسؤوليات فيا اكافي خينيته وهو بشريات او آياته وهذا ترفقه وتيبوي كبقل آيات آفرين شهستي عظمتي هز شون ام مسؤوليات هذا الشروع بيت شون لعدمه وجود بيابوه اوش او وجوده لعدم صوادو معلوماتك و كمتناسب بيلتك زمانا لغير ام جامعة لجيال تلاتشتي وجودي بيه و لعدم آمادگی که وک نسل به سواد خود هستی بو کار ادبی و هنری بو جور شروع که بخونه و بو تکاندان بشر و بو زینه و کردن بشر. استجیبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم او دعوه تشرع به اما مولية تشرع به كم مردم بانكات زينيا كاتو اشتي اوا بخنيتو ابم كيفيته باسم ربك الذي خلق بلا او پروردگارتو خلقي كدو اين انا ميشو كاريك بوتورا جادوايا و خلق بتورا عام بيان اكليه مطلبتيتا سر نوع مهم لخلقا و زيادة ويشتها تسر مطلبه كبو خمان مترحا كجس كأمسو وحي بو إيمس بو إنسان غل اگر وابي لناو دزقاي آفرينشا او يم مطلبه بو إيم بالفعل كمربوطه بخمان خلق الإنسان من علق باري تربينا لعدم أمهس يقش بوجود هاورد من جملة إنسان إنسان إشي لعدم بوجود هاورد ك او مقياس بيبوتو كأتواني لتوي بوغشت محروميتو وفرورد شده لنا وملت بسوادا استاد پیش روی كبخرنيتو بو بشريت و بشريت نجات بوا فرورد بكا نموني اغتر بوينا لعدم بوجود هاورد نكا هیچ خلق الانسان من علاق دوراني كا ايسا ازاني دي بشر ازاني ويش مربوطة بمتشابهات كلا وقتا كي ازاني يعني جا ولي ام كسوا اويت استاذ بشريت فعلا شاقرد ام قيامة سو ام مكتبة نجات بخشتا حالي اكريه خوي طبعا او عقيدة ما كالتواهم متشابهات القرآن في عمر صلى الله عليه وسلم كشتي حالي بوا تشتي في حالي كريالا لسورة غير مختلفة تشابه كهذا بس او لو اغتا حالي كريالا لما اطلب ان شاء اول وحيو خلق الانسان من علق واحتمالي هس حتى مصوري شبوه لبرشاوي انساني لزالو چه خلق كبيرا دوراني كا ام انسانا كا ابو جورا مغلولا بخوي لناو رحمة وسا زالو چه اك اوزان بجدار رحمة اما چتي بي قابل چتي بي ارزش تماشاكي لناو باطلاق غلا زالو چه وجودي هس نلا اول فرق خوشو مطلوبا لو دوا لناو باطلاق غلي چه موجودات حياتيان بي جور جور بي ارزشترين يعني مثلا عبارة لزالو چغل كتما شاية كليا چنه تسو منحتو نابار لبرشاو انسانو نموني اكتربو او كخواه اتواني لتو كسي فرولش بكا كتخيني تو مطلب غالي كبشرية زينو بكا او سا كتما شاية خود كتما شاية تواو انسان غل بكا او نمونه ایتی کل عدم و دوار هستی با وجود هاتیگر اما نمونه ایتی ریش انسان او موجوده و با جور خوی اوینه تو خوی بچته که ازانی لزالو چه که و با وجود هاتیگر دوران زالو چست اما ایچه بوچه بو اما که لعدم محض و نوی لعدم خصلت گل و بی لبی ارزشی و با بیت با ارزش لزالو چه که انسانی خصلت پس اگر لعدم و با وجود نازمی تنظر بلکه لنا تواویو بو کامل بون اگری تنظر توی بی سواد اویتا استاد بشریت لذالو چه انسان درسته بی لتوی بی سواد و محرومیت کشا لنا و جامعه بی سوادا خونوار درست اوی کسی کچت خیلیتا و نخونوار کسی درست اوی که پیامیگ حیات بخش و نجات بخش خیلیتا و بشریت دو دانه مثالي لم عالما نشان داغا بخود ام شخصك مسؤولية قيامي في ادرية لآيان دا كالدو جهتو درك امبكا كمقدورة ام غير قارئة ام بسوادة بخرينيتو بو بشرية بيام زينيوبون يكيك خلق آفرينش التواو هستي لعدمو كأجر حالت خود بو خود نوی پیام حیات بو بشریت با عدم اگریت نظر باشه تواو هستی عدم بو با وجود هست یکی تر ام مثاله خلق الانسان من علق لنقص و برو کمالتون لذارو چه انسان پروگده اکا انسان درست اکا پس اگر حالت نقص و ناتواوی خود اوینی بنسبت او الله قرار لآینده تبگی ام نمونه بوینه او آفریدگاهت و اما قدرت کانیه اگر وابی اتوانی توی که خود ایجی ما انا بقاره که اصلا اهل خوندنه و نیم توانایی چت خوندنه و منیه توی که آوائی تا بکات استادی چتید خینی تو با بشر بشر زینه و بکاتو خلق الانسان من علق اقرأ وربك الاكرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم دوباره شأنت الله شؤون قدرت الهي آفرينش بوينا با بزاني مخدور بوتو بزاني ام مأموريته اچيت السر ظاهرا مأموريت محاليك زمانك فرل جاهليت ملتك موصوف بجاهليته بسوادية محض نهر جاهلية تنها بل كبسوادية شون كتفاوت ملة جزيرة العرب لتك ملة إيران أو بو ملة إيران بسوادية كعمومي نو دو قشربون قانونا إجازة خواندنيان بو سوادو معلومات هل تقشرك درباري بو يكي شاو شازادغر بإصلاح او واخرين شاهنشاهي لوجو يابو يكي بإصلاح خوان روحانيا ملاغل ام دوانا قانونا برخوردار بون لسواد معلومات باقي ملت محروم بو قانونا ولا ملت جزيرة العرب وانا وقشتي عموم بانو خوار واتبقاتينو بسوادي خصصي عمومي بو اميش نبا سورة قانون بسورة دستور بصورة طبيعي خصلة عمومية مردم بو بسواد لو دوا لناو أم ملتا بم وصف بسوادية فردك بو خصوصيات ومحروم تر لتواو أفراد جامعة كبر خلدار بو لو زوق أدبية زوق انشای مطلب و شعر مأموریتی با جوره پی ادریه نمونه وی پی نشان ادریه که با بینش صحیح و تماشای قدرت الهی لم عالمات که اووا بحسب ظاهر محاله نظریه بو خوی مسلم بیکن ممکنه چونکه اوه مهم تربد لحجشتا خوی آرامش خاطر پیاکا اما مسؤوليته كيف يدري ومأموريته كيف يدري اشي بقيت آرامش خاطر كأهليت مأموريته بوجوريه هس اتواني بيامي وابقينيت بشرية او لكوينو بيام حياتو نجاد بو بشرية قياننو خوندنا ولكوينو شو مناسبة نمونه التر محدود لبرا آفرينش عام هستي لعدمه لو دوا آفرينش انسان لعلقه لو دوا حالاتك لإنسانا اقرأ خنرو وربك الأكرم وبروردگارتو أو قولترين صاحب كرمسا الذي علم بالقلم كفانية آبو وسيلة وسيلة قلم علم بات إنسان خشي مناسبة قلم بيجان خريق علم بات إنسان أما قدت آفريدگارا ك أم قلم أم وسيلة كارواكا